الله ربي باسمك نبدا الكلام، الله الله ربي باسمك نبدا الكلام، صلي ونزيد سلام على النبي العربي، صلي ونزيد سلام على النبي العربي، الله الله ربي نبدا الكلام، الله الله ربي باسمك نبدا الكلام، صلي ونزيد سلام على النبي العربي، صلي ونزيد سلام على النبي العربي. صلاة على النبي زادتني ولا عادتني ولا عاد، صلاة على الهادي زادتني ولا عاد زادتني ولا عاد، صلاة على النبي صاحب الشفاعة، صلاة على النبي صاحب الشفاعة، الله الله ربي ونزيد سلام على النبي العربي. سعدوا اللي زور المقام طه زين الأنام، سعدوا اللي زور المقام طه زين الأنام، دايم قلبي بالغرام ببدر التمام، دايم قلبي بالغرام ببدر التمام، صلاة على النبي زادتني ولا عاد، زادتني ولا عاد، صلاة على الهادي زادتني ولا عاد، زادتني ولا عاد، طه زين الأسف، طه زين الأسف صاحب الشفاعة، الله ربي اسمك نبدا الكلام، الله الله ربي اسمك نبدا الكلام، صلي ونزيد سلام على النبي العربي، صلي ونزيد سلام على النبي العربي، الله الله ربي باسمك نبدا الكلام، الله الله ربي باسمك نبدا الكلام، صلي ونزيد سلام على النبي العربي، صلي ونزيد سلام على النبي العربي، الله الله ربي باسمك نبدا الكلام، الله الله ربي باسمك نبدا الكلام، صلي ونزيد سلام على النبي العربي، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا حبيب الله، واشفع رسول الله، واشفع رسول الله، واشفع رسول الله، المدد المدى يا رسول الله، واسقنا بالمدى يا حبيب الله، المدد المدى يا رسول الله، واسقنا بالمدى يا حبيب الله، المدد المدى يا رسول الله، واسقنا بالمدى يا حبيب الله، الله العريس المرضي المهدي، وقالت لك امك وسر الله يرد عليك، العريس المرضي المهدي، وقالت لك امك وسر الله يرد عليك، ورضت عليك امك وسر الله يرد عليك، ورضت عليك امك وسر الله يرد عليك، ورضى عليك ابو وسر الله يرد عليك، ورضى عليك ابو وسر الله يرد عليك، ورضى عليك الحضار ورضى عليك سنابيل، ورضى عليك سنابيل، ورضى عليك نبيل، والله الله الله الله صلي عليك يا رسول الله، أجل عشتي في النبي صلي عليه الله صلي عليك رسول الله الله صلي عليك رسول الله جنبي نبي العظيم جنات صافي نار قوي كبير تبارك الله على مولاي السلطان اللهم صل عليك رسول الله اللهم صل عليك رسول الله اللهم صل عليك رسول الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي فيك رجانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي فيك رجانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي فيك رجانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي فيك رجانا هذه دار النبي ممشاها يداوى يشرب كيس الحليب ويذوق الحلاوة الله الله الله يا صاير جيت نزور داركم دار كبيرة يا سيدي عبد الحفيظ أزرى وزار كتيرة الله الله الله يا مولانا